الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم في سلام بعض المصلين بعد الفراغ من الصلاة، والبعض يكون مشغولا بالأذكار وذلك بصورة مستمرة في جميع الأوقات، مما قد يقطع على البعض أذكاره؟ الحمد لله رب العالمين. المشروع أن تسلم على الحاضرين في المسجد إذا وصلت إليهم، أما اعتياد السلام على من بجانبك بعد الفراغ من الصلاة على وجه الديمومة والاستمرار، فإن هذا لا نعلم له أصلا ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام ولا عن من يقتدى بقوله في الأمة من سلف الأمة وأئمتها. ويكتفي الإنسان بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، عند التفاته عن يمينه وشماله، فحقيقة هذا أنها سلام على إخوانه وسلام على الملائكة. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في التعبد، أقصد في فضل التعبد، إلا ما دل عليه دليل خاص. ومن المعلوم أن السلام عبادة من العبادات، فاعتقاد فضيلة السلام على من بجوارك عن يمينك وشمالك دبر كل صلاة، هذا الاعتقاد يحتاج إلى دليل خاص، ولا حق لأحد أن يشرع في دين الله ما يشتهي. فإن حصل السلام من باب الموافقة على رجل لم تره أو كان بينك وبينه يعني مدة لم تسلم عليه فيها، ووافق أنه صلى بجوارك وسلمت عليه لهذه العلة، فلا حرج. وأما أن تعتاد السلام على من يمينك وعلى من على يمينك أو على يسارك، معتقدا فضيلة السلام في هذا الزمان المخصوص، فإن هذا مما يفتخر ويحتاج إلى دليل. فإذا اعتياد السلام واستمرار السلام على المصلين من على يمينك وشمالك بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة، هذا يعتبر من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فالسلام على المؤمنين أمر مشروع ولا جرم وله فضله، ولكن المشكلة اعتقاد فضيلة السلام في هذا الزمان المخصوص هو الذي لا دليل عليه، فليس هناك دليل يدل على تخصيص فضيلة للسلام في هذه الحالة. أما فعله لبعض المرات أو في حق من لم يلقه قبل الصلاة أو في حق من لك فيه حاجة وتريد أن تكلمه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. فالمنكر في هذه المسألة إنما هو اعتياد السلام واستمراره معتقدا فضيلته في هذا الزمان المخصوص. هذه الجزئية هي التي نحن ننكرها باعتبار وصفها، والله أعلم.